بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأسد، أيها الأسد، أيها الأسد، أنقذ المنايا وانسج الأكفان، وانسج الأكفان، وانسج الأكفان كي يعلو لوانا. لن نسكت أبدا يا يهود. نوراه المجد يوم الفارس شهما ملثم، انبرى صهوات خيل وإلى الميدان أقدم. كاسباع الغاب عطشان بدماء الكفر مغرم عقد العزم، ولن يوقف هذه الجرائم إلا الجهاد في سبيل الله. سأموت في قلب العداء، العداء، العداء، وأسير أبني السؤددا. أثناء قادة غير مجرى التاريخ، وخط بالدم القاني سناعز وتمكين، وأحيوا في حنايانا بقايا مجد الحطين. أبي لما حرموني منك؟ اعتقلوك دون أن تقبل منكم نفسا واحدا. بقايا دمع كواها تفور في القلب منها سؤال حزن شجاها، هل ذلت الأسد فينا وأسلمتنا عدا. الله أكبر، فزت ورب الكعبة. اليوم زف إلى الحوراء عاشقها، وبات في خدرها المأنوس ريانا، وغنت الحور لحن الحب مطربة. حوراء عينا جميلة حسناء، سألقى حواري الخلود ويطربني لحنها بالغناء، ويلتف غصني على غصنها. وفاضت روحه الطاهرة ورفعت شهادته وتم جهاده. يا شهيدا ناسج المجد وساما، إن كانوا قد قتلوا أحمد ياسين فسيكون هناك 1000 أحمد ياسين بإذن الله. قتلوه غيلة والغدر ميثاق الطغاة، قتلوه وكذا كانت نهايات الأباة. إذا سار البطل فكأنما هو نهيم الأسد. أيها الأسد قد حقت بها، واسألي واسألي غير جيش الحق لا يجل الوغى. فالنهيم للأسود. القادسية تقدم.